يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قلت لرجل يكثر من قول يا وجه الله لا تقل هذا، فقال: إن هذه ليست بصفة وإنما هي في ذات الله تعالى. هذا جهمي، هذا قول الجهمية، ليس بصفة، هذا صفة ثابتة لله، صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل. هذا إما أنه جهمي وإما أنه جاهل ولا يدري، ويبين له يعرف هذا الشيء. نعم.